الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب العلم: باب حفظ العلم. كنا ترجمنا لهذا الباب وأخذنا الحديث الأول يوم أمس، ثم قال بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته، قال: فرأف بيديه، ثم قال: ضمه أو ضمه، فضممته فما نسيت شيئا بعده. وفي بعض النسخ ضمه بفتح الميم، وهنا ضمه. الحديث يقول أبو هريرة: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا. وفيه الإشارة إلى أن أبو هريرة كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع منه الشيء الكثير. وسبق في الحديث الماضي أن أبو هريرة قال: إن إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق بالأسواق، والأنصار شغلته الأموال. وكان أبو هريرة يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه بشبه بطنه، وكان يلازمه، يعني كان أكثر ملازمة له. وأبو هريرة من أصحاب الصفة، من أهل الصفة، وأهل الصفة الذين كانوا إذا جاءوا المدينة أسلموا وهاجروا إلى المدينة، ولم يكن لهم مأوى سكن، فمكانهم واجتماعهم في المسجد على يسار المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة، يعني إلى خلف قليلا يجتمعون فيه، فينامون هناك، وإذا جاء بشيء من الأكل يعطونه، لأنهم ما لهم مأوى ولا مصدر رزق ولا غير ذلك. أبو هريرة كان من هؤلاء، فإذا يعني استغنى أحدهم صار له سكن وشيء يستلزق به، يعني انصرف إليه. فكان أبو هريرة يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يحصل له من وراء ذلك ما يسد رمقه من الجوع والعطش ونحو ذلك. فقال: قلت أسمع. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. هذا من طبيعة البشر أن تعرض للنسيان. فكأن أبا هريرة هنا أضمر شيئا، يعني كان يقول: أدعو لي حتى لا أنسى. وجاء في روايات أن أبا هريرة كان مع أنصاريين آخرين، فطلب كل واحد من الأنصار حاجته. أما أبا هريرة فقال وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يحفظ ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث. قال: أبسط الرداء. الرداء هو قطعة الثوب الذي تجعل على الجانب أو على القسم العلوي من الجسم. فكان قديما كانوا يتسترون بقطعتين: قطعة هي الإزار وتجعل عند الحكم وعند الخاصرة، يستر بها من سرة من وضع السرة أو شيء تحتها إلى الأسفل تحت الركبتين، والرداء يوضع. قال: أبسط رداءك. فنزع الرداء وبسطه، قال فضرب بيديه، إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بشيء، أشار بيديه على صفة الله أعلم بها. ثم قال ضمه أو ضمه أي إليك الرداء، فرممته فما نسيت شيئا بعده، أي ما نسي شيئا مما يسمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات فما نسيت شيئا من مقالته تلك، المقالة التي قالها ذاك الوقت كما ذكر الحافظ بن حجر في بعض الطرق جاءت ما أن أحد يسمع حديثا أو حديثين أو ثلاثة فيعلمهم الناس إلا دخل الجنة أو نحو هذا. الحديث واضح الدلالة على ما ترجم به المصنف الباء، وهو حفظ الحديث وحفظ العلم، وفيه فضل عظيم. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب، وأحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري الإمام، وهو صدوق فقيه وصاحب فقه، وهو من تلاميذ الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وقد روى له الموطأ، وتوجد رواية أبي بكر بن أحمد أحمد بن أبي بكر أبي مصعب الزهري، وقد طبعت في مجلدين، وله كتب أخرى ومنها المختصر الفقهي يذكر فيه فقه مالك بداية من أبواب الطهارة إلى آخر أبواب الديات، وقدمه بمقدمة يعني كأنها مقدمة أصولية، ويشير إلى فيها إلى مواضع أو مآخر أو الأشياء التي يستدل بها على المسائل الفقهية، وذكر حجية عمل أهل المدينة وإجماع أهل المدينة. وهو صدوق فقيم، ومن توفي وروايته إلى أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار، وهذا محمد بن إبراهيم بن دينار الملقب بصندل ثقة فقيه، أخرج له البخاري والنسائي في عمل يوم الليلة. كيف يرمز له النسائي عمل يوم الليلة؟ ها؟ لا سينيا سينيا النسائي في عمل اليوم والليلة، هذا الرموز تضبط يا جماعة. عن ابن أبي ذئب، هذا منسوب إلى كنية جده، وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب، منسوب إلى جده الأكبر أبو الحارث المدني، وهو ثقة فقيه وفاضل كثير الرواية، حديث عند أصحاب الكتب الستة أيضا. وسعيد المقبري وسعيد بن أبي سعيد بن كيسان المقبري كثير الرواية عن أبي هريرة أيضا، وهو ثقة تغير قبل الموت في 4 سنين، حديث عند أصحاب الكتب الستة أيضا. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل، سبقت ترجمته غير مرة، وفاته سنة آخر 57 وقيل 58 أو 59، حديث عند أصحاب الكتب الستة أيضا. قال بعد ذلك البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا، أو قال غرف بيده فيه. وأما إبراهيم المنذر فهذا صدوق تكلم به الإمام أحمد لأجل القرآن، وهذه فتنة عظيمة وقعت في ذاك الزمن، زمن الإمام أحمد. في زمن الإمام أحمد خليفة المسلمين يعني وصل إليه بعض أهل البدع وأقنعوه بمسائل في الاعتقاد على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، وكان مما تشربه من الاعتقاد اعتقاد المعتزلة وقولهم بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق، وهذا كفر. الذي يقول القرآن مخلوق هذا كفر، لأنه يزعم أنه قول البشر، وربنا عز وجل قال فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال عز وجل سأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر. أبو الوليد عتبة بن ربيعة لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وقد أرسله كفار قريش قال والله أنا سأعرف الكهانة والشعر والسحر وإلى آخره. فهذا الذي يقرأه ويقوله محمد ليس من هذا. قالوا تفكر، قال أمهلوني، فأمهلوه أيام، فقال إن هو إلا سحر يؤثر، إن هو إلا إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال تعالى سأصليه سقر. فلا يجوز أن يقال القرآن مخلوق، بل القرآن كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الطحاوي في عقيدته والقرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود. ومن زعم أنه مخلوق فقد كفر، لأنه زعم أنه قول البشر، وقد توعد الله عز وجل من قال هو قول البشر بسقر، وما أدراك ما سقر، فقال سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر لا تبتي ولا تذر، أو نحو هذه العبارة من الإمام الطحاوي رحمه الله. فبذلك الزمن صار الخليفة خليفة المسلمين يلزم العلماء بأن يقولوا بهذه الكلمة، فصار العالم يعرض على السيف، تقول القرآن مخلوق وإلا تضرب عنقك يا هذا. بعض العلماء صبر وقال القرآن كلام الله، هذا الذي في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والذي عليه الأئمة والسلف الصالح من قبله. وبعض العلماء فر وقبض عليه، ومنهم من مات في قيده كمحمد بن نوح وأبو نصر الكزاني أظن، والبويطي صاحب الإمام الشافعي وغير هؤلاء. والإمام أحمد صبر في هذا الفتنة ولم يرجع، وقال هو كلام الله، وعذبوه شد العذاب ولم يرجع، حتى أنه كان لا يستطيع أن يصلي، يصلي مستلقيا، يصلي مستلقيا. وإذا أتوا به إلى الخليفة ليزيد تعذيب من تعذيبه، لا يستطيع أن يجلس على الدابة ولا أن يتكئ على ظهره، بل يرمى على بطنه فوق الدابة ويؤتى إلى به إلى الخليفة، فيقول قل هو كلام المخلوق، فيقول أنا أقرأ ما في القرآن، والله تعالى قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، هو كلام الله. فإذا ظلم حتى يغمى عليه قول أئتوني بآية أو حديث، فلا يجب. فصبر الإمام أحمد، ولكنه من إذا بلغه أن فلان من الناس استجاب للكلام عملا بالآية إلا من أكلها وقلبه مطمئن بالإيمان، فكان الإمام أحمد يجد في نفسه من ذلك شيء ويأمرهم بالصبر. وقد تكلم في بعضهم لأجل القرآن، قال هنا إبراهيم المنذر، ذكر الحافظ أنه صدوق، تكلم به أحمد لأجل القرآن، يعني قد يكون أنه ماذا ضعف واستجاب له من باب الإكراه، فيكون قد تكلم به الإمام أحمد لأجل ذلك. وقد روى له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل ابن مسلم أبو إسماعيل الليهي ابن أبي فديك، صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. وهنا البخاري يشير إلى طريق آخر سيأتي في صحيحه لهذا الحديث، رواه من طريق ابن أبي فديك. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائه، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلوغ. وهذا واضح في الترجمة أو موافقة الترجمة، قول أبي هريرة حفظت من رسول الله، في إشارة إلى الحفظ العلم، في حفظ العلم وعائين، وفي ثلاث في بعض الروايات ثلاثة أجربة، جمع يعني جراب بمعنى الوعاء. قوله وعائين وفي بعض الروايات ثلاثة، يحتمل أن يكون جريبين قدر وعاء واحد، ولا تعارض بين الروايات. وهذا فيه إشارة إلى كثرة حفظ أبي هريرة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أحدهما فبثته، يعني نشط بين الناس، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم، إشارة إلى مرقه. قال بعض العلماء كأنه يشير إلى بعض الأحاديث التي فيها ذكر أعمال بعض الخلفاء والأمراء، ولو أنه حدث لا تعرض للقتل ونحو ذلك. ولهذا كان أبو هريرة يتعوذ بالله من شر سنة 60 وما بعدها، ومن إمارة الغلمان، واستجاب الله عز وجل له، فكانت وفاته قبل 60، كانت وفاته ماذا؟ قبل 60 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيل أن المقصود بها أحاديث الفتن والملاحم، وقيل لأن عمر الخطاب كان شدد في الحديث وشدد عليهم بأن لا يتوسع في الرواية إلا بالضوابط التي قيدهم بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومحل الشاهد واضح من الحديث. وأما السند فقال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس، إسماعيل عبد الله بن أبي أويس ابن أخت مالك، وهو صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، وقد أخرج له البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. قال حدثني أخي، وهنا قد أهمله، من أخوه؟ أخوه هو أبو بكر عبد الحميد بن عبد الله ابن أبي أويس، فيه رواية الراوي عن أخيه، أبو بكر عبد الحميد بن عبد الله بن أبي أويس، مشهور بكنيته أي أبو بكر، وهو ثقة روى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة سبق، وسعيد بن أبي سعيد المقبري بن كيسان سبق، وأبو هريرة أيضا سبق. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الإنصات للعلماء. باب الإنصات أي السماع لأهل العلم، وهذا فيه إشارة إلى وجوب الإنصات لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستماع له والعمل بذلك. والإنصات هو طلب الإنصات، بمعنى إسكات الناس، ولا يلزم من إنصاتهم أن يستمعوا، بخلاف الاستماع فهو فيه طلب السماع منهم وانتباههم للكلام. وفي هذا ما ينبغي عليه المسلم أن يكون من سماع أهل العلم والإنصات لهم، والأخذ بأقوالهم وفتاويهم واتباعهم فيما دل عليه الدليل الشرعي. قال حدثنا الحجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع، وجرير بن عبد الله البجلي تأخر إسلامه في حجة الوداع كان مسلما، قال استنصت الناس أي أطلب منهم الإنصات، بمعنى أن يتوقف الكلام وأن يكون هناك الإنصات وعدم وجود الكلام، والاستماع أيضا بمعنى إلقاء السمع والإدراك بما يقال. فقال لا ترجعوا بعد كفارا يرغب بعضكم رقاب بعض، هذا الحديث جاء من طرق كثيرة، وفيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرجع المسلمون إلى هذا الفعل العظيم الذي هو شعبة من شعب الكفار، لأن اعتداء بعضهم على بعض من فعل الكفر، فقتل المسلم بغير حق ظلما وعدوانا واعتداء من شعب الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الكفر ليس من الكفر المخرج من الملة على التفصيل الذي مر معنا في كتاب الإيمان باب كفر دون كفر وقد سبق. ومحل الشاهد واضح، وقوله استنصت الناس أي طلب منهم الإنصات. قال حدثنا حجاج بن منهل أبو محمد السلمي ثقة فاضل أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا شعبة بن حجاج الواسطي أبو بسطام ثقة ثبت أول من تكلم في الرجال بالعراق خرج أصحاب كتب الستة. وعلي بن مدرك أبو مدرك وافقت كنيته اسم أبيه ثقة أيضا خرج له الستة. وأبو زرعة هو ابن عمر مشهور بكنيته وهو أبو زرعة بن عمرو بن جرير ثقة أيضا خرج أصحابه الستة. وجرير هو ابن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج أصحابه الستة ووفاته 51 من الهجرة. إن شاء الله صاحب السؤال نقول له إن شاء الله إن شاء الله واضح على الدروس إن شاء الله يكون في خير. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. Thank you.